ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في الله تعالى، قبل أن نستهل الدرس الجديد نتذاكر سويا في شيء مما تدارسناه. فأول سؤال، بارك الله فيكم وأرجو من الأخوات الفضليات أن يلتزمن الصمت، والمرأة التي ليست قادرة على أن تسكت أرجو أن تعود إلى دارها لتريحنا. المرأة التي ليست في قدرتها أن تسكت أرجو أن تعود إلى دارها لتريحنا. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أريد أن تذكر لي آية تبين وجوب وقاية نفسك وأهلك من النار. أرجو أن تذكر لي آية تبين وجوب وقاية نفسك وأهلك من النار. تفضل. تمام. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار. اذكر لي حديثا في هذا المعنى يبين مسؤوليتك بين يدي الله في إيصال الدين والخير إلى أهلك. تفضل. كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. جميل. طيب، معلوم أن معصية الزوج واجبة في معصية الله، في معصية الله. اذكر مثالا مما فيه مخالفة من الزوج للزوجة. تفضل. إذا أمر الزوج الزوجة بالتبرج، هذه الصوانة في كل الدروس الماضية. أي نعم، كل الدروس الماضية، لا هنا في هذا المسجد المبارك. طيب، السؤال، بارك الله فيك، اذكر حديثا في فضل طاعة الزوجة لزوجها. تفضل. تمام. إذا أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. هذه الدروس كلها بفضل الله. أي نعم. طيب، أحسنتم. أبدأ مستعينا بالله عز وجل في درس اليوم. كنا نتكلم، بارك الله فيكم أجمعين، عن وصية الأم لابنتها، فنحن الآن في السابعة والثامنة، فهي وصايا 10، وأما السابعة والثامنة فالاحتراس بماله والإرعاء على حشمه وعياله. يعني عليك أن تتقي الله في مال زوجك، وعليك أن تقومي على حسن تربية أولادك، وملاك الأمر في المال حسن التقدير، وفي العيال حسن التدبير. يعني الأولاد تأخذ بيدهم إلى الله عز وجل، وكذلك أيضا تدبر أمور بيتك. وأما التاسعة والعاشرة فلا تعصين له أمرا، يعني إذا كان الأمر في طاعة الله، ولا تفشين له سرا، السر الذي بينك وبين زوجك لا تخرجيه لا لأمك ولا لأبيك ولا لغيرهما، فإنك إن خالفت أمره أو غرت صدره، لو أمرك بأمر ما عملتهوش صدره سيملأ عليك غضبا، وإن أفشيت سره لم تأمني غدره، لو طلعت سره لأي حد فممكن يغدر بك. ثم إياك والفرح بين يديه إن كان مهموما، يعني جوزك زعلان وأرفاض تقعد تضحك وتبتسمي، يبقى أنت مرأة مش عاقلة، لابد أن تشاركيه في أحزانه وكذلك في أفراحه، والكآبة بين يديه إن كان مفروض. ابنك ناجح أو جوزك كسبان مبلغ 1000 جنيه أو 2000 جنيه النهاردة، راجع منعنس ومفرفش، أنت تمد بوزك؟ هذا ما ينفعش. يعني الخلاصة إيه؟ تشارك جوزك في الفرح وتشارك جوزك في الضراء، هذا الواجب على كل زوجة من الزوجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. نسمع بقى الوفاء العشرة بسرعة كده. بقول يا سيدي الأم بتقول لبنتها: أي بنية إنك فارقت الجو الذي منه خرجت وخلفت العش الذي فيه درجت إلى وكر لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، فأصبح بملكه عليك رقيبا ومليكا، تكوني له أما يكن لك عبدا وشيكا، واحفظي له خصالا عشرا يكن لك ذخرا. أما الأولى والثانية تنبه الوفاء العشر من الأم لابنتها ليلة البناء ليلة الدخلة، أما الأولى والثانية فالخشوع له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة، وأما الثالثة والرابعة فالتفقد لمواضع عينه وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح، وأما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت منامه وطعامه، فإن تواتر الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة، وأما السابعة والثامنة فالاحتراس بماله والإرعاء على حشمه وعيانه، وملاك الأمر في المال حسن التقدير وفي العيال حسن التدبير، وأما التاسعة والعاشرة فلا تعصين له أمرا ولا تفشين له سرا، فإنك إن خالفت أمره أو غرت صدره وإن أفشيت سره لم تأمني غدره، ثم إياك والفرح بين يديه إن كان مهموما والكآبة بين يديه إن كان مفرورا. أيها الأحبة، أما بعض الأمهات المفسدات الفاسدات ماذا يقولن لبناتهن في ليلة الدخلة والبناء؟ إن كان هو معاه بكالوريوس أنت معاك دراسات عليا، وإن كان هو من 9 شهور أنت من 9 شهور، وإن كان هو ابن ناس أنت بنت ناس، فالكلمة بكلمة وفقويله وما تخلوش يركبكي من أولها، وقفي عند حده. هذه أم شيطانة في صورة آدمية، أم شيطانة في صورة آدمية تريد أن تفسد على بنتها حياتها الزوجية، فاحذروا ذلك يا عباد الله، وأنتن أيتها النسوة احذرنا من هذا البلاء عافانا الله وإياكم. طيب، هل يوجد أسرة خالية من المشاكل؟ أبدا، جميع الأسر فيها مشاكل، حتى بيت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مرة دخل على زوجاته قالوا له إن كسرى وقيصر قاعدين يتقلبوا في الحرير والاستبرق والديباج، ونحن يمر علينا الهلال والهلال 3 أهلة لا يوقد في بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم نار. كان مش نفس أي نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب من زوجاته وتجنبهم، فالله تعالى أنزل قرآن. طبعا أبو بكر الصديق إذا علم بذلك يريد أن يفعل في عائشة ما يفعل بها، أتى فاروق الأمة كالأسد الغضنفر يعني يظهر في عرينه، أسود حفظة انتظر، نحن ننتظر الأمر من السماء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله تعالى قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن إيه أجرا عظيما. ده تخيير من ربنا سبحانه وتعالى. قالوا جميعا: بل نختار الله ورسوله والدار الآخرة. هذا اختيار أمهات المؤمنين، وكيف لا وهن من أهل الجنة قطعا رضي الله تبارك وتعالى عنهن. أنا قلت الكلام ده ليه؟ أنا أريد أن أبين أن جميع البيوتات فيها مشاكل، لكن المشاكل تتفاوت بتفاوت أحجامها. يعني في بيت مثلا مشكلته أن الزوجة لا تصلي، دي مشكلة كبيرة ولا صغيرة؟ ده كبيرة جدا. أين مشكلته أن الزوجة تذهب إلى العرافين والكهنة والصحراء والمشعوذين وقارئ التنجاد، دي مشكلة صغيرة ولا كبيرة؟ ده أكبر من الفات. أي نعم، مشكلته أن الزوجة بتطلع في البلكونة والشرب مش زحلق من على راسها، دي مشكلة ولا لا؟ مشكلة. خطرها إزاي؟ يعني مشاكل من هذا القدر. في بقى واحدة تخرج بدون إذن زوجها، في واحدة تدخل بيتها من لا يريد الزوج أن يدخل البيت أصلا، إلى غير ذلك من المشاكل. في مشاكل اقتصادية أن ما يقدمه الزوج للزوجة لا يعني ما لا يكفي مصاريف البيت، لا يكفي مصاريف البيت، دي مشكلة اقتصادية وإن شاء الله سهلة وممكن تتحل. أي نعم. إلى غير ذلك. في زوج يقول لزوجته كلمة، الزوجة ترد إيه كلمتين، يعني الزوجة لسانها طويل. في زوج لا يأتي البيت إلا على وش الفجر. في زوج يقضي أيامه وحياته في المقهى وفي الكازينو والعياذ بالله. في زوج يشرب حشيش ويشرب بانجو، بيشم كوكين هيروين، الصحبة بتاعته صحبة سيئة، دي مشاكل كبيرة جدا. وهذه مشكلة منطلقة من الزوج، وهذه المشكلة عند الزوجة. إلى غير ذلك من هذه المشاكل. اللي أنا عاوز أقوله أنه لا يوجد بيت يخلو من المشاكل، فيحاول الزوجان قدر استطاعتهما أن يعالج هذه المشاكل فيما بينهم، وإن لم يتيسر فيدخل الطيبون الذين يحتفظون بأسرار البيوتات. طيب، معلوم أن الزوج لو عصت تؤمر بالحكمة والموعظة الحسنة، فإذا لم يأتي ذلك بنتيجة فالزوج يهجرها في الفراش، فإن لم يأتي ذلك بنتيجة فالزوج يضربها ضرب غير مبرح، فإذا لم يأتي ذلك بنتيجة فبيكون آخر مرحلة الطلاق. طب المراحل اللي حكيتها هديا من القرآن، واللاتي تخافون نشوزهن تعملوا ايه؟ فاعظوهن، مفيش فايدة، تعملوا ايه؟ واهجروهن في المضاجع واضربوهن، واضربوهن. والله تعالى قال في سورة النساء: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. يعني وقت الزوج لو الزوجة تعبته يبقى رقم واحد يعظها، طب ما جابش نتيجة يهجرها في الفراش، طب ما جابش نتيجة يضربها ضرب غير مبرح، ما جابش نتيجة يجيب رجال من أهلها ورجال من أهله ويعملوا قضية كده، مفيش نتيجة هيضطر أن يطلقها. ولكن هذه المراحل قد يكون بين المرحلة والمرحلة 3 شهور 5 شهور شهر على حسب معدن المرأة. أي نعم. طيب لو المرأة ده هي اللي الراجل بيعمل مشاكل، معلوم أحيانا المرأة هي بتعمل مشاكل وأحيانا الراجل هو اللي يعمل مشاكل. أي نعم. فلو كان الراجل المرأة خايفة منه يبقى في الحالة دي بارك الله فيكم ممكن تتنازل عن بعض أشياء. إزاي يعني؟ يعني مثلا أم المؤمنين سودة بنت زمعة، اسمها إيه؟ سودة بنت زمعة، شمت ريحة يا حاج إن الرسول عليه الصلاة والسلام بده يطلقها، شمت ريحة، هي تريد أن تحتفظ بنعمة الزواج من سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم لتكون زوجة له في الجنة. فقالت: يا رسول الله لقد تنازلت عن يومي لأم المؤمنين عائشة، من أحب الناس إلى رسول الله؟ عائشة من زمان بكر. أين؟ فتنازلت عن يومها لعائشة: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا وصلح خير. رجل متجوز زوجتين فوجد أنه يميل إلى المرأة الثانية، هو امرأة كبيرة ومرأة صغيرة، فوجد نفسه بيميل للمرأة، هو لو مال إليها في الحب والجماع مش حرام، لأن الحب في القلب والقلب مش بإيده والجماع ما هوش في إيده برضه، خدت بالك كيف؟ قد يرغب هذه ويشتهيها وقد لا يميل إلى هذا. المهم فلما مال بقلبه الذي لا يمتلكه إلى الثانية وجد من نفسه ظلما للزوجة الأولى، ووجد نفسه يتمادى في هذا الظلم، فصار عنده من الله تعالى خوف ان المرأة هتسبب في دخول الجنة، فقال لك انا هطلقها، ولو كان حقها 10 قروش نديها 12 يعني بزيادة شوية وطلقها. فقامت الست شمت الريحة دي، قالت له: يا سيدي احنا منستغناش عنك، لو انت مستغنى عننا ولو كانت الكفة طبشة شوية الجهة التانية احنا مسامحينك لله ثم من اجل عيونك. خطوة زي دي مرأة ايه؟ حكيمة، ومرأة بتفهم وبتوزن الأمور بالقدر، وبتقول لك نص البلا ولا ايه ولا البلا كله، بتقول لك ظل حيف ولا عدمه، وتقول لك ريحة البر ولا عدمه، خدت بالك كيف؟ فأنا أتظلل بظل هذا الرجل الموحد المسلم الذي صار عنده شيء من الظلم بسبب الهوى والقلب والميول، فانا يعني نتحمله في الجزئية دي. هي ما عندهاش غيرة عندها, بس الفرامل بتاعها مش شحبة, مش ضبطة, بتعرف تسير الامور كويس لان امرأة حكيمة وعندها عقلية كويسة. فبارك الله فيكم, دي المرأة اللي عندها الايه الحكمة. في بعض اخواننا بارك الله فيك اشفر عنده زوج, فرغب زوجته ان يتزوج زوجة ثانية, المهم رغبها واكرمها وبتاع فوافقها, وقال لها نطبق السنة وبتاع وافقها. المهم ليلة الدخلة سووا عشاء, عشاء يعني متظبط يعني حمام وشغلات وبتاع, يعني ربنا يوريك وحش صلوات على النبي عليه الصلاة والسلام. قعدوا وتعشوا في امان الله يا حاج, وبعدين بعد العشاء غسل ايديهم ولسه جاي يدخل مع العروسة في اول ليلة, خدتوا بالكم ده ازاي؟ فاول مفتاح بيطج كده قالت الاخت جزاها الله خير, طلعت في البلكونة قامت دبب الصوت. اجتمع الناس ايش في عند فلان, قالوا في كذا كذا, قامت الاخت العروسة خدت بعضها وتوكلت على الله وانتهى الامر ولم يتم البناء. بسبب ايه؟ بسبب عدم حكمة هذه المرأة. وايضا انا ارى ان هذا الرجل ليس حكيما, كيف يدخل الزوجة الثانية في نفس شقة الزوجة الاولى, ان هذا مناء مفاضم يفاضم غيرة النساء, فينبغي على الرجل ان يكون حكيما كما ينبغي على المرأة ان تكون حكيما. على كل حال اذا حدث اشكال بين الرجل والمرأة, مثلا المرأة اخطأت وقد يرد عليها الزوج مثلا, فالزوج عايزه طلقني, يعمل ايه؟ يقوم واخد بعضه ويطلع من البيت, يروح بقى يتوضا ويصلي ركعتين, يقرا له شويه قران, كلام من الكلام ده. لانه لو قعد في البيت وعايزه طلقني, ماليش مطلقك يطلقني, طب لو كنت راجل طلقني اقول له مطلقه عشان يبقى راجل, خدت بالك كيف؟ فالحل في مثل هذا الوقت ان يفر الى الله, يتوضا ويصلي ركعتين في المسجد او يقرا شويه قران, فهذا يترجم قول الله تعالى ففروا ايه الى الله. طيب بارك الله فيك, كيف نعالج نشوز المرأة؟ قال تعالى بينا الموعظة والهجر والضرب الى غير ذلك. فتصلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام. كيف نعالج نشوز الرجل؟ اذا تنازلت المرأة عن بعض حقوقها تستطيع ان تستجلب قلبه تجاهها. ثم هذا حديث انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطأها, فلم تزل به عائشة وحفصة حتى جعلها على نفسه حراما, فأنزل الله هذه الآية يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك فبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها, ثم قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يعني اول فائدة ان الرسول صلى الله عليه وسلم عنده امة. السؤال لكم جميعا, هل يجوز لمالك الامة ان يجامعها ام لا يجوز؟ يجوز, ده السؤال الاول. السؤال الثاني, اذا كان الرجل فينا عنده اربع نساء حرائر, هل يجوز ان يكون عنده امة او امتين مع الاربع نساء حرائر؟ الجواب نعم. جميل, طيب بارك الله فيه. الرسول كان يذهب الى امته ويأتيها, فحدث عند ام المؤمنين عائشة ام المؤمنين حفصة غيرة, فظل وراء الرسول السلام حتى قال يعني انها حرام عليه. طيب هي حلال عليه ولا حرام؟ يبقى الرسول في هذه الحالة عليه الصلاة والسلام حرم ما احل الله ايه له, فانزل الله تعالى يعاتبه في صدر سورة التحريم يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك, اسمع بقى, تبتغي مرضات ايه ازواجك, انت بتحرم اللي ربنا يحلهولك عشان زوجتك ترضى, ما هو زوجك ترضى, تبتغي مرضات ازواجك. قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم, يعني ايه؟ يعني لو انت ما دمت انت قلت تبقى حرام عليا, لا, لك ان تطأها وتطعم 10 مساكين وكلامك الذي انت تفوهت به يكون مجراه مجرى اليمين, يكون مجراه مجرى ايه. طب نستفيد ايه احنا من الكلام ده؟ يبقى احنا اتعلمنا حاجتين, الحاجه الاولى سبب نزول الايه من صدر سوره التحريم اتعلمناه, طب خلاص, وايه كمان؟ ولو راجل قال لمراته تحرم عليا فده عليه اطعام 10 مساكين, طب مش قادر يطعم يكفي 10 مساكين يقدر يطعم لما يكفيهم؟ لا يقدر يطعم ولا يقدر يكفي. اذا عجز عن الاطعام والكسوه وما يوجد رقبه طبعا فعليه ان يصوم 3 أيام متتابعه. طبيعي الدليل قول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفاره ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم. يبقى احنا دلوقتي اتعلمنا نقطتين. الفائده الاولى سبب نزول الايه في سوره التحريم. سبب نزول الايه في سوره التحريم يا شيخ محمود عبد العزيز ايه؟ يا ايها النبي لما تحرم؟ سبب نزولها ايه؟ جميل. انه كان يذهب الى امته فظل ظلت وراءه حتى حرمها على نفسه فانزل الله تعالى يعاتبه. خليك معايا بقى. طلع النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى دي سبب نزول الايه. طب الفائده الثانيه ايه؟ الفائده الثانيه ان لو احنا قلنا للزوجات انت حرام عليا، يبقى في الحاله دي اذا اردت ان اطأها لابد من كفاره اليمين. الكلام ده واضح؟ طب فائده ثالثه بقى، لو واحد قال لزوجته غلبته يا شيخه تحرم علي زي امي، لا يجوز ان اجامعها الا بشرط. ايه يا شيخ؟ كفاره الظهار. كفاره الظهار اللي هي عتق رقبه مات. طب صيام شهرين ايه؟ متتابع. طب لو صام 57 يوم وافطر 58 بدون عذر شرعي يعمل ايه؟ يجيب من اول ابو جديد. يبقى لو قال الزوج لزوجتك تحرم علي زي امي او زي اختي او بنتي او عمتي او خالتي، يبقى لا يجوز ان يجامع زوجته الا بعد الصيام ايه؟ شهرين متتابعين. وهدف مكفره ايه؟ الظهار. يبقى الوقت لو قال لا تحرم علي دي بس دي فيها ايه؟ كفرت يعني اطعام كام؟ طب بلاش ادي رطعن عليها صيام كام؟ ده كلام جميل. لو قال لا تحرم عليها زي امي ما ينفعش يجامعها الا اذا ايه؟ صام شهرين متتابعين. طب لو مش قادر يا اخوانا يصوم شهرين متتابعين لانه راجل مريض يعمل ايه؟ يطعم 60 مسكين. طيب 3 وجبات ولا وجبه واحده؟ وجبه واحده. ايه يا اخوانا؟ طب ياكلهم ايه؟ من اوسط ما تطعمون اهليكم. يعني انت بتاكل فول وطعميه اكلهم فول وطعميه، بتاكل لحمه اكلهم لحمه، بتاكل شر اكلهم شر، اللي انت بتاكل منه تاكل الفقراء والمساكين منه. الكلام واضح يا اخوانا؟ من اوسط ما تطعمون اهليكم. طب صلى على الحبيب عليه الصلاه والسلام. طيب في حاجه بقى يا اخوانا اسم. طب يبقى دلوقتي بارك الله فيكم ذكرت أربعة أشياء. إيه اللي ذكرتهم؟ 1، كيف يعالج نشوز المرء. أول فائدة كيف يعالج نشوز المرء. قولهم لي يا أستاذ أشرف في 4 كلمات. الموعظة، الهجر، الضرب، حكمين، 4، 5، الصلاة. إلى 5 كلمات. هذا علاج نشوز المرأة. 1، الموعظة، 2، الهجر، 3، الضرب، 4، الحكمان، 5، لا قدر الله الطلاق. هل فهمنا؟ ده أول فائدة اتكلمنا فيها النهاردة، علاج نشوز المرأة. طيب 2، علاج نشوز الرجل. الرجل ممكن يقرف المرأة، يشرب حشيش وبنج وشم كوكين وهيروين ويقعد على المقهى ويأدي أوقاته بره، وبعدين ده شبه راجل من الراقصة دي للغزية دي، يعني هذا إنسان منحط يعني. أي نعم، كيف تفضل. أيوة، تتودد إليه وتدعوه إلى الله وقد تتنازل له عن بعض الحقوق إذا كان هذا الذي يعالج المشكلة. طب الفائدة الثالثة، الفائدة الثالثة عنوانها. لا ده احنا خلصناها دي. احسنت. سبب نزول سورة التحريم. سبب نزول ايه؟ سورة التحريم. طب الفائدة الرابعة، انت عليه حرام، التحريم. والفائدة الخامسة، اسمه يعني الظهار. اي نعم الظهار ده كلام جميل. فبعد كده اخواننا صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام الإيلاء. بعد كده ايه الإيلاء؟ الإيلاء يعني ايه؟ الإيلاء ان يحلف الرجل الا يطأ زوجته، ان يحلف الرجل الا يطأ زوجته يعني الا يجامعها يعني. طب ده معناه الإيلاء ده ينقسم لقسمين، مباح ومحرم. مباح ومحرم. ايه المباح؟ المباح ان الرجل قال والله العظيم ما نجامعها لمدة شهر او شهرين او ثلاث شهور او اربع شهور. اذا كان اربعة اشهر فما دون هذا مباح من اجل تأديب المرأة، هذا مباح من اجل تأديب الايه المرأة، اذا رأى ان ذلك سيؤدبها وسيرقيها مع الله عز وجل ثم مع زوجه مثلا. ده إيلاء مباح. طب الإيلاء المحرم ان يكون ذلك فوق الايه الاربعة اشهر. والله العظيم ما نجمعك لمدة سبع شهور. طب تقوم تعمل ايه المرأة؟ تدعو المرأة زوجها الى الفراش مصراد، ثم ترفع الامر للقاضي، القاضي يرغبه في فراش زوجته مصراد، يأمره القاضي بفراقها لان المرأة تضررت بغياب زوجها عنها في الفراش ابي جامحات فتضررت تطلع تذني. هذا لا يجوز. فالقاضي يأمره بفراق هذه المرأة. الكلام ده واضح؟ طب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب قول يا احمد ينجيب معنى الاله. جميل. قول اقسام الاله حول عموت. اله مباح واله محرم. قول المباح. اقل من 14 فاقل. طيب جميل. طيب تعمل ايه يا استاذ محمد لو اصر على ان يجمع ستة اشهر؟ تمام تمام. القاضي يأمره بالفراق، يأمره امرا بالفراق. كلام جميل. هذا هو الإلاء. بارك الله فيكم. وانتم تعلمون ان الله عز وجل قال عنه في سورة البقرة للذين يؤلون من نسائهم تربصوا ايه اربعة اشهر، تربصوا اربعة اشهر فان فاءوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. طيب والله سبحانه وتعالى قال في سورة المجادلة عن الظهار الذي تكلمنا عنه والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. والحديث عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة قال ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلني فيه ويقول اتق الله فإنه ابن عمك فما برحت حتى نزل القرآن قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى الفرض. فقال يعتق رقبة؟ قالت لا يجد. قال فيصوم شهرين متتابعين؟ قالت يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام. قال فليطعم 60 مسكينة. قالت ما عنده من شيء يتصدق به. قالت فأتي ساعة إذن بعرق. عارف عرق يعني ايه؟ يعني معطف. عرق يعني معطف. هو أتفكر عرق اللي بينزل من جسمك. العرق هو المكتل، والمكتل هو المعطف أعزك الله في التعبير. طيب ساعة إذن بعرق فيه تمر. قلت يا رسول الله فإني أعينه بعرق آخر. إجا معطف تمر آيت وأنا أجيب له معطف كمان ويطعمه للمساكين وبذلك يكون قد كفر عن يمينه. طيب قال قد أحسنت اذهبي فاطعمي به عنه 60 مسكينة وارجعي إلى ابن عمك. قال والعرق 60 صاعا. مين يقول لي الصاع كم مد؟ فضل أربعة أمداد. طب المدة عبارة عن إيه؟ حسنة بكفي رجل متوسط. حسنة بكفي رجل متوسط. أي نعم. يبقى هو في العرق 60 صاعة. طب والصاع 4 أمداد. طب والمد حسنة بكفي رجل متوسط. هنا ليه؟ طبعا واحد التمر يعني حاجة بسيطة. لا مش بسيطة. ده فيه تمر ب 120 ريال. يعني 180 جنيه كيلو. تمر العالية اللي تصبح فيه بسبع تمرات الصبح كده لا يصبه سم ولا سحر في هذا اليوم. والحديث البخاري مش مشيخة ودروشة. لا مش مشيخة ودروشة هنا. في قال الله تعالى قال رسوله صلى الله عليه وسلم من تصبح بسبع تمرات من تمر عالية المدينة لم يصبه سم ولا سحر في هذا اليوم. الكيلو يا اخواني ب 180 جنيه مصر. انا وفي تمر طبعا بقى العنبر اللي مش عارف ايه ب 35 ريال حركه 60 جنيه كده 55 جنيه. انواع من التمر كثيره. فالشاهد ان الراجل اللي وقع في الزهار ربنا بعت له مقطف تمر وزوجته جابت مقطف كمان بقوا مقطفين والمقطف فيه 60 صاع والصاع 4 امداد والمد حسنه بكفيه رجل متوسط. فصلى على النبي. بعد كده الله يكرمك ايه الطلاق. طبعا انتوا عارفين ان الظهار حرام ربنا وصفه انه منكر من القول وايه وزور. فقال الله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإنهم ليقولون منكرا منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. أين أيها الأحبة إحنا قلنا الوقت الظهار قلنا الإيلاء قلنا الإيه الظهار الإيلاء التحريم علاج نشوز المرأة علاج نشوز الرجل. هذا ما ذكرناه. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيكم بعد ذلك الطلاق. الايه الطلاق. رأيت فيما سبق حرص الإسلام على الأسرة المسلمة وسلامتها واستقرار الحياة فيها. يعني الإسلام حريص على استقرار الحياة ولا على تفكك الحياة بين الزوجين؟ استقرار الحياة. طيب بدليل انه يقول موعظة هجر في الفراش ضرب حكمان كل هذا لتبقى اعمدة الاسرة وركائزها قائمة في ظلال الاسلام. فهذا يقول ورأيت طرق العلاج المصنف حفظه الله ورأيت طرق العلاج التي شرعها لمعالجة الخلاف الذي ينشأ في الاسرة المسلمة سواء كان سببه احد الزوجين او كليهما الا انه قد لا ينفع هذا العلاج احيانا لاستفحال الخلاف وشدة الخصومة وحينئذ فلا بد من استخدام علاج قوي وهو الطلاق. اي نعم. من الذي شرع الزواج؟ ومن الذي شرع الطلاق؟ الله. والطلاق قد يكون يا اخوان قد يكون حرام. متى يكون حرام؟ تفضل. إذا كان في حيض أو نفاس أو طهر جامعها فيه وقد يكون الطلاق واجبا. طب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا كانت المرأة مصرة على الذهاب إلى العرافين والسحرة والكهنة ومصرة على ترك الصلاة يبقى الطلاق إيه؟ واجب. كم راجل مراته ما بتصليش يقول لك ده عايشة معاها بقى 50 سنة ده بنت كلب غلبت فيها ما فيش فيها فايدة وعندي منها درزن عيال طرنيطة يا عم سيبك من الفوضى اللي انت عايش فيها دي عشان ما تموتش بالفوضى اللي انت فيها. لابد للمرأة ان تصلي لابد للمرأة ان توحد الله لابد للمرأة ان تتحجى لازم المرأة ما تحلفش بغير ربنا. انت مسؤول بين يدي الله عن هذه الامور مش مسؤول تعلف فطار وغدا وعشاء ولبس وعلاج عند الدكتور وخلاص. لا لابد ان تحمل لزوجتك الدين كما تحمل لها الرز والدقيق كما تحمل لها البطاطس والطماطم والسمك واللحمة، احمل لها دين الله عز وجل. مراتك لغاية دلوقتي بتيجي تقول تحلف تقول والنبي كان موجود ولا لا؟ لغاية دلوقتي بعض النساء تقول مدد يا رسول الله، مدد يا وصيف، مدد يا ابو حلاوة، مدد يا ابو هاشم. هذا شرك اكبر، ولو صلت وصامت يخرجها عن ملة الاسلام. فاتقوا الله في زوجاتكم وعلموهم دين الله وفتحوا لهم السبل الى حضور المجالس العلمية لتتعلم التوحيد، الطهارة، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، العمرة، كيف تعامل الزوج، كيف تعامل الجيران، كيف تربي الأولاد، كيف تقرأ القرآن، لتتعلم هذا. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، يبقى الزواج الطلاق قد يكون حرام، قد يكون واجب. طيب، وقد يكون الطلاق مستحبا. من يفتح عليه؟ تفضل. ها؟ لتقصيرها في حق الله عز وجل، وقد وعظها مرات وكرات وغير الاساليب ونوعها. طيب، بارك الله فيك. ايها الاحبه، فالطلاق يدور مع الاحكام الشرعيه المعلومه. الشاهد الله سبحانه وتعالى قال في القران: الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. أي نعم. والمتأمل في أحكام الطلاق يتأكد له مدى حرص الإسلام على مؤسسة البيت ورغبته في بقاء الشركة بين الزوجين، ذلك أن الإسلام حين أباح الطلاق لم يجعله مرة واحدة بحيث تنقطع هذه العلاقة بين الزوجين فلا تتصل أبدا. إذا طلق الرجل المرأة إنما أباح الطلاق وأمر أن يكون على مرات، يعني ربنا جعل الطلاق يعني ثلاث مرات عشان المرة الأولى يمكن أنت تتراجع، يمكن المرة تتراجع يحصل في نصيب تاني فتردها في العدة، مرة تانية ممكن ترد، لو مرة ثالثة ممكن تردها، مش ممكن خلاص. أين فلا تحل له من بعده حتى تنكح إيه؟ حتى تنكح زوجة. طيب، وإذا طلق الرجل المرة الأولى أو الثانية فليس من حقه إخراج مطلقته من بيته. اول ما الست الرجل يقول لها انت طالق، زمان كانت تلم البوقه وتمشي. عارفين البوقه ولا لا؟ البوقه يعني قطعه من القماش تضع امتعتها فيها وتربطها ببعضيها خلف خلاف وتحملها على راسها وتقول يا الله الوقت هتجيب الشنطه الصنصنايط وايه وتحطها وتمشي. يعني الكلام ده شرعا لا يجوز. شرعا لا يجوز ليه؟ قال الله تعالى، اسمع والله تتامل في الايه: يا ايها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. اسمع، لا تخرجوهن منين؟ من بيوتهن ولا يخرجن، لا انت تطلحه ولا هي ايه ولا تطلق، ولا يخرجن إلا ايه إلا يأتين بفاحشة مبينة تدخل تلقى متلبسة بجريمة الزنا، والعياذ بالله. إلا يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. واحد طلق مراته ونفذ الإسلام والسنة، قلوا لي قاعدة قاعدة معه في الدار النهاردة متسرحة، بكرة متكحلة، بعد بكرة لابسة لباس ضيق، البعض منه لابسة لباس خفيف، هتزغلل في عينيه، هتريل عليه، هترغبها، هترغبها ازاي؟ فهذا ما يريده الإسلام. الإسلام عاوز كده، إن أنت ترغب زوجتك وزوجتك ترغبك، فالمية ترجع فين؟ لمجاريه. طب جالك ضيف، تقول له يا أم فلان اعمل الشاي ما تردش عليك. يا أم فلان اعمل الشاي، تقول له الله شوف اللي يعمل لك شاي ما أنت مطلعني. يا شيخ الله يهديك ويهدي اللي جابيني، اعمل شاي، خلاص ردتها. انت ردتها. لانك انت لما قلت لها اعمل شاي هي خدامها عندك، هي مش هتخدمك الا اذا كانت زوجة لك، فمعناها ان انت قصدت بذلك ان تردها. يعني انت لما قلت لها اعمل شاي، يعني انت في نيتك ان انت ردتها. انت في نيتك ان انت ردتها. قصدت بهذه الكلمة انك ردتها وهي ما تردش عليك وتلو بذل وتتقل عليك ولحق. خطر الى حق تتعرف شويه ويقول له انت طبطب عليا تقول يا شيخه ما انت اللي تعبتيني، ما انت اللي قرفتيني، ربنا يهديك، برضه كان اللي قرفتك مش وقت الظروف موجودين، يعني تمام كده؟ ايوه تمام، طب اعمل الشاي يلا، خلاص وصلت؟ هتعمل ده ازاي؟ اي نعم، طب عليك اخوك جاي من القاهره بالليل، ايوه اعمل عشاء، يعني عشاء مين؟ ما تردش خالص، لا لا ولا قال، فهي مطلقه، لكن قاعده في الدار، فانت بتكلمها كلمتين حلوين مش عارف ايه بتاع ردت، اي لا، فلكن لو هي في دار ابوها لا انت هتشوف كحل ولا هتشوف غسل ولا هدمه حلوه ولا هتشوف حاجه، وبعدين هيجي لك كلام ده امها بتقول، ده ابوها بيقول، وبعدين جماعتهم هيروح لهم كلام، ده فلان بيقول كذا، طب والله مش هيس ولا والله عليا كذا ما هيرجع له، يبقى العلم من الجهاد والعلم من الجهاد ليه؟ عشان احنا خالفنا الاسلام، الاسلام قال لك لو طلعت